النبي غزينا والنبي مغزي. فيومئذ وقعت الواقعة. Thank you. النبي Oh, yeah. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لا والنبي جاد عشان.